اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، في بعض غزواته التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. مالت الشمس عن وسط السماء، وهو الوقت الذي يكون بعد الزوال. قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على استحباب القتال بعد الزوال. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، في بعض أيامه ومغازيه، انتظر حتى مالت الشمس عن وسط السماء. فأخذ العلماء من ذلك دليلا على استحباب القتال بعد زوال الشمس. وقد ورد فيه حديث أصرح من هذا وأثر عن بعض الصحابة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القتال بعد الزوال: عند هذه الأوقات تهيج ريح النصر ويدعو المؤمنون في صلاتهم لجيوشهم. وفي حديث آخر: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. لعل هذا هو الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله، من أن تحين الوقت بعد الزوال وقت تهب فيه ريح النصر، ووقت يكون المسلمون فيه في الصلاة فيدعون لجيوشهم. ولما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها، خشي ألا تكون عند التحقيق كما ينبغي، فكره تمني لقاء العدو لذلك، فكره أو فكره النبي، يعني تستطيع أن تبني للمفعول أو تبني للفاعل، فكره تمني لقاء العدو، أو تقول فكره النبي صلى الله عليه وسلم تمني لقاء العدو لذلك، أي لأجل ذلك. ما معنى هذه العبارة؟ يقول الشيخ رحمه الله أن قبل الحرب، إذا كنت في وقت السلم، ربما أنت تتمنى لقاء العدو وتتوقع من نفسك الصبر والثبات والجلد والإقدام وألا تفر من العدو وأن تفعل. هذا ما تتمنى، هذه الأشياء التي سميها الشيخ الأمور المقدرة. أنت تقدر أنك إذا لقيت العدو غدا أنك ستفعل، ستثبت وتصبر وتقاتل وتقبل ولا تدبر، وتنكئ العدو وتعلي راية الله وكلمة الله، هذه أمور مقدرة. لكن إذا وقع لقاء العدو ربما لا يكون الأمر الذي قدرته يقع كما أردت، فربما إذا لقيت العدو تفر أو تنهزم أو يعني تجبن، فهو هذا الذي يقول: وكانت الأمور المقدرة عند النفس قبل القتال ليست كالأمور المحققة إذا وقع القتال، خشي ألا تكون عند التحقيق عند الوقوع كده واضح كما ينبغي، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم تمني لقاء العدو، ولما فيه إن وقع من احتمال المخالفة، ولما فيه الهاء تعود على لقاء العدو، ولما في لقاء العدو إن وقع من احتمال المخالفة، المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه، لما وعد الإنسان من نفسه. ألم يعد الإنسان نفسه بأنه إذا كان اللقاء غدا أنه يصبر ويجالد العدو ويقاتل العدو؟ ماشي، ربما يكون الأمر في الواقع إذا وقع خلاف ذلك. طيب، هذه قضية أولى، قبل لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو، ماشي، والتنزيل يدل على هذا المعنى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا عزم تصميم على الحرب، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال وصار الأمر واقعا تولوا إلا قليلا منهم. طيب، هذا أمر أول، قبل لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو، ماشي، واسأل الله العافية أن يعافيك من هذا الاختبار ومن هذا الابتلاء. ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة، هذه قضية ثانية. طب إذا وقع لقاء العدو، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل، وفي الحديث لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. الشيخ عندي ضبطها، فإن هول المطلع شديد. وفي الحديث لا تتمنوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كانت الحياة شرا لي. وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت، وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت، يعني عموما لا تتمنى الموت، وخصوصا لا تتمنى لقاء العدو. يبقى هذا وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت. كيف نفهم هذه العبارة؟ إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، هذا نهي عام عن تمني الموت بأي شكل وأي صورة، ويدخل فيها تمني الموت في الجهاد. هذه نقطة. طيب، وقد ورد ذكر الجهاد بخصوصه، لا يتمنين أحدكم لقاء أو لا تتمنوا لقاء العدو. طيب، هو هنا في مسألة، ورد الحديث بالنهي عن تمني لقاء العدو، وورد الحديث أيضا بمدح من يتمنى الشهادة في سبيل الله، فكيف نجمع بين النهي عن تمني لقاء العدو وتمني الشهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا الحديث فيه مدح لطلب الشهادة وتمني الشهادة وأن تسأل الله عز وجل الشهادة. وعندي حديث آخر لا تتمنوا لقاء العدو. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني ممكن نقرب المعنى، نقول هناك امتحان وهناك نجاح في هذا الامتحان، فلقاء العدو هذا هو الاختبار، لكن كونك تثبت وتجاهد في الله حق جهاده وتقتل في سبيل الله هذا هو النجاح في الايه، النجاح في الاختبار. فالذي تتمناه هو ان تنجح، ان هو مرتبه النجاح اللي هي الشهاده، لكن ما قبلها اللي هو مرحله الاختبار انت لا تسال الله عز وجل اياها ولا تتمناها. يبقى كانك تقول تسال الله عز وجل النجاح الشهاده كده، واضح؟ لكن ما قبل الشهادة اختبار قد تنجح فيه وقد لا تنجح. وقوله عليه السلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال الشيخ رحمه الله: من باب المبالغة والمجاز الحسن، فيجوز أن يكون من مجاز التشبيه مع حذف المضاف، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة وجعل استحقاقها عن الجهاد وعن الجهاد وإعمال السيوف لازما لذلك كما يلزم الظل. ما وجه هذا الكلام؟ كما أن ظل الشيء يلزم الشيء، فكذلك الجنة تلزم الجهاد. يبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجنة للجهاد، شبهها بماذا؟ بلزوم الشيء لظله، أو لزوم ظل الشيء للشيء، لزوم ظل الشيء للشيء. طبعا تفهم معنى اللزوم، تفهم معنى القرب، يعني ظل الشيء لصيق بالشيء وقريب منه وملازم له، كذلك الجنة بالنسبة لسبب استحقاقها الذي هو الجهاد ملازمة له قريبة منه، ماشي، ملاصقة له. طيب فهم المعنى الأول؟ طيب طيب طيب قال الشيخ: وهذا الدعاء لعله إشارة. طبعا يعني في مثال قريب من ذلك أيضا، رجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة عنده، فإن الجنة عند قدمها. فنستطيع أن نطبق عليه نفس المعنى الذي طبقه الشيخ، بأنه قرب البار من الجنة بسبب بره، ماشي، كقربك من قدم أمك، أو معنى قريب من هذا. وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب تطلب به الإجابة. وقال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: طلب النصر بالكتاب المنزل، وعليه يدل قوله عليه السلام: منزل الكتاب، كأنه قال: كما أنزلته فانصره وأعلي. اللهم منزل الكتاب، أنت أنزلت الكتاب، وأنت يا رب انصر الكتاب وأعلي شأن هذا الكتاب على أعدائه. طيب، وإشارة إلى القدرة بقوله: ومجري السحاب، كأنه قال: اللهم كما قدرت على إجراء السحاب فأنت تقدر أيضا على هزم الأحزاب، فهزمهم وانصرنا عليه. يبقى اللهم كما أنزلت الكتاب فأعلي شأن هذا الكتاب وانصر هذا الكتاب على أعدائه. اللهم مجري السحاب، اللهم كما قدرت على تسير السحاب فتهزم الأحزاب، فأنت تقدر على ذلك. وأشار إلى أمرين بقوله وهازم الأحزاب، أحدهما التفرد بالفعل والتجريد، وتجريد التوكل واقتراح الأسباب واعتقاد أن الله تعالى وحده هو الفاعل. يعني أنت تجاهد وتقاتل لكنك تعتقد بعد ذلك أن النصر إنما هو من عند الله، ليس من فعلك ولا من فعل أحد، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهو يقول اللهم هازم الأحزاب، نحن نقاتلهم لكن أنت يا رب الذي تهزمهم، والنصر لا يكون إلا من جهتك. والثاني التوسل، التوسل بالسين هو بمعنى التوسل بالصاد، يعني التوسل والتوسل بمعنى واحد. يبقى التوسل والتوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله تبارك وتعالى حكاية عن زكريا عليه السلام. ما معنى التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة؟ كأنك تقول يا رب أنت مننت علي في القديم وأنت لا تقطع عادتك، فمن علي في الجديد، كما قال زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقي. يعني أنت أنعمت علي في القديم فأنعم علي في الحادث، أنت أنعمت علي في السابق فأتم علي النعمة في اللاحق. وعن إبراهيم عليه السلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أنه جل وعلا كان يراعيني ويعتني بي ويقوم على شؤوني في السابق، فهو يسمع مثل ذلك في اللاحق. قال الشاعر كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. أحسن الله فيما مضى، هذه هي النعمة السابقة، وتوصل بها وتوسل بها إلى النعمة اللاحقة وهي إحسان الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان. وقال الآخر لا والذي قد من بالإسلام يثلج في فؤادي، يثلج في فؤادي يعني تجد برده في صدرك. وجرت العادة أن الفرح يعبر عنه بالبرد والحزن يعبر عنه بالحرارة، ولذلك إيه اللهم والذين يقولون ربنا اجعل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. القرة البرد، القرة البرد أو شدة البرد. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعبر عن الفرح بالبرد، عينك قريرة باردة. طب يعبر عن الحزن بالحرارة. ماشي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال الشيخ رحمه الله الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده، في الثغور المملوكة للمسلمين المتاخمة لبلاده، لبلاد العدو، الحدود التي تكون بينك وبين بلد العدو، هذه الحدود، هذه الثغور التي تتوقع أنت إذا كان هناك اعتداء أو هجوم أنه يدخل إلى بلاد المسلمين من هذه الحدود أو من هذه الأماكن. يبقى الثغر هو المكان الذي في بلدك قريب من موضع العدو، تخشى أن يأتي العدو من إيه؟ يأتي إليك العدو من جهته. الرباط هو أن تمكث في هذا المكان لغرض المراقبة، لغرض المراقبة. ولذلك كان بعض السلف الصالح رضي الله عليهم يسكنون هذه الصغور، يسكنون هذه الصغور ويقيم فيها عمره، يتزوج ويربي أولاده في هذه الأماكن. وهو طول حياته على نية إيه؟ أنه في الحراسة ليستحق هذا الثواب. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يبقى مراقبة العدو في الثغور والحدود المتاخمة لبلاد العدو، والتي يخشى أن يصل العدو إلى المسلمين من خلالها. وفي قوله عليه السلام خير من الدنيا وما عليها وجهان، أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس المحقق تحقيقا له وتثبيتا في النفوس. أحيانا هناك شيء غيبي أنت لا تستطيع أن تتصوره على تمامه، فأنا أتي لك بشيء حسي أشبه هذا الأمر الغيبي بهذا الأمر الحسي، وليس من مقصودي أن أسوي بين الغيب غير المشاهد وبين الحس المشاهد. كل ما في الأمر أنني أريد بس فقط أن أقرب، لأنك لا تستطيع أن تقف على تصور تام لهذا الغيب. فبهذا التشبيه مقصود منه التقريب، ليس المقصود منه التحقيق، ليس المشبه كالمشبه به. ماشي؟ يعني نور الله عز وجل لا يحيط به أحد، لكن أراد الله عز وجل أن يعني يصوره لك فشبهه لك بإيه؟ بشيء حسي تدركه. شيء هذا المشبه به معنى أو شيء يدلك على تمام النور، فنور الله عز وجل تام كهذا الشيء الذي تستطيع أن تحسه. مثل نوره، والله عز وجل لا يحيط بحجم نوره ولا بكنه نوره أحد، لكن هو أراد أن يقربه بشيء محسوس. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فهذا تشبيه قصده به التقريب لا التحقيق، فليس حجم المشبه كحجم المشبه به، وليست حقيقة المشبه كحقيقة المشبه به. طيب، موضع صوت في الجنة، رباط يوم في سبيل الله، الثواب الذي تستحقه على رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الدنيا وما عليها قد تتخيله أنت، ماشي، لكن الثواب الذي تستحقه على رباط يوم في سبيل الله أنت لا تستطيع أن تتصور حجمه وكيفيته، فقربه إليك بهذا التشبيه. يبقى أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس المحقق تحقيقا له وتثبيتا في النفوس. ومثل هذا التشبيه المقصود به ماذا؟ التقريب لا التحقيق. فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا. كده واضح؟ يبقى هو شبه المغيب، شبهه بالمحسوس تحقيقا له وتثبيتا له في النفوس. والثاني أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، بالدنيا كلها. وهذا الثاني يقول لك لا شيء في الجنة يوازن بشيء في الدنيا، يعني لا شيء في الجنة مهما صغر يوازن بشيء من الدنيا مهما عظم. فحمل الحديث أو ما في معناه على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله. يبقى هو قصد تشبيه ثواب أخروي بثواب أخروي، يعني يقول لك لو أنك ملكت ما في الأرض جميعا فأنفقته في سبيل الله تستحق ثوابا. ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من ثواب ما تنفقه ولو كان المنفق هو مال الدنيا بأسره. كده واضح؟ يبقى أراد أن يشبه شيئا أخرويا بشيء أخروي، أراد أن يشبه ثواب أن يقارن بين ثواب رباط يوم في سبيل الله وبين ثواب إنفاق جميع ما في الأرض. وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقار الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى من الآخرة، ولو على سبيل التفضيل، ولو على سبيل التفضيل. هو قال رباط يوم خير من الدنيا وما فيه. قال الشيخ رحمه الله: والأولى عندي أوجه وأظهر. والأولى عندي أوجه وأظهر. والأول عندي أوجه وأظهر، أنه من قبيل تشبيه الإيه؟ المغيب بالمحسوس لغرض التقريب ولغرض التثبيت في النفوس. قال الشيخ رحمه الله: والغدوة بفتح الغين المعجمة السير في الوقت الذي من أول النهار من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى زوال الشمس عن وسط السماء، زوال الشمس عن وسط السماء. يبقى الوقت الذي يكون من طلوع الفجر، من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر. طيب، والروحة من الزوال إلى الليل السير في الوقت الذي يكون من الزوال من بعد الظهر إلى الإيه؟ إلى الليل، إلى غروب الشمس. طيب، الشيخ يقول: واللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحدا. اللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحدا، لماذا؟ السؤال لكم. واللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحدا، لفظ الغدوة والروحة مشعر بأنها تكون فعلا واحدا. من أين يؤخذ هذا؟ مش الغدوة اسم مرة؟ والروح اسم مرة، فكأن الغدوة تطلق على الفعل الواحد. يعني إذا سرت مرة واحدة من أول النهار إلى وقت الزوال، هذه السير مرة واحدة يقال له إيه؟ غدوة. والسير مرة واحدة من بعد الزوال إلى غروب الشمس يقال له روحة، لأن الغدوة اسم مرة والروحة اسم مرة. قال الشيخ: ولا شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين. طيب لماذا؟ يعني لو سرت 10 مرات فيما قبل الزوال يقال له غدوة، وفيما بعد الزوال إلى غروب الشمس لو سرت 100 مرة ال100 مرة يقال لها روحة. طيب كيف نفهم ذلك؟ اللفظ في الأصل من جهة صيغته يدل على المرة، يدل على المرة، ثم استعمل في الجنس. يبقى الغدوة صارت تطلق على مطلق السير فيما قبل الزوال، والروحة صارت تطلق على مطلق السير فيما قبل غروب الشمس، ماشي. ومطلق السير يقع على القليل ويقع على الكثير. يبقى هو من حيث صيغته موضوع للمرة، لكنه استعمل في معنى الجنسي، فكل سير قبل الزوال قل أو كثر يقع عليه لفظ الغدوة، وكل سير قل أو كثر قبل غروب الشمس يقال له روحة، ماشي. ولا شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين، أي ما قبل الزوال وما قبل غروب الشمس، ففيه زيادة ترغيب وفضل عظيم. ماشي. عن أبي فيه ترويح عن النفس، يعني السير في هذه الأوقات بغرض الترفيه عن والترويح عن النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله. انتدب الله في الحاشية يقول انتدب الله بمعنى أجابه إلى غفرانه، أجابه إلى غفرانه. انتدب الله، ولمسلم تضمن الله. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، وإيمان به، وتصديق برسله، فهو علي ضامن. فهذا الذي خرج في سبيل الله على هذا النحو، فهو علي، على الله ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يعني تستطيع أن تلمح في هذا الحديث أن صدره حديث نبوي وتتمته حديث قدسي. النبي يقول تضمن الله لمن خرج في سبيله، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، وإيمان به، وتصديق برسوله. هذا هو الحديث القدسي. فهو أي فهذا الذي خرج في سبيل الله علي أي على الله ضامن أن أدخله الجنة، ماشي، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. الألفاظ دل على الالتزام، الألفاظ دل على الالتزام. أتى بلفظ انتدب، التزم الله ذلك للمجاهد، تضمن، التزم الله ذلك للمجاهد، ماشي، توكل، التزم الله عز وجل بذلك للمجاهد. في برضك تكفل، تكفل لفظ أيضا يدل على معنى الالتزام. يبقى الألفاظ التي تدل على معنى الالتزام، التزم الله عز وجل للمجاهد بهذا الأمر، التزم، انتدب، وتضمن، وتوكل. هذه الألفاظ تدل على التزام الله عز وجل، التزامه لهذه الأمور، هو التزم ذلك عليه جل وعلا. طيب، قال لي الضمان والكفالة، ماشي، هي هو في الحديث الذي معنا ليس فيه الكفالة، فيه الوكالة، إن هو توكل، تمام كده. الضمان والكفالة والوكالة، ماشي، عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى. فإن الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به، وتحقيق ذلك من لوازمهما. كيف نفهم هذا؟ أنا إذا أردت أن أقترض منك مالا وأنت تريد أن تستثبت من أنني سأرد إليك هذا القرض، ماذا تسمع؟ تطالب بضامن، بشيء بضامن أو كفيل. متى أخللت أنت برد الدين يتكفل هو بإيه؟ برده. فمن الأمور التي تستعمل في التأكيد، ماشي، الضمان والكفالة عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى. طب كيف نتحقق، كيف يتحقق هذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى المشتري الذي سيبذل لك السلعة هو الله عز وجل. فهو يشتري نفسك ومالك في مقابل الايه؟ الجنة. طب هو جل وعلا المشتري وفي الوقت نفسه وهو لا الضامن، أنت البائع، أنت تبيع نفسك ومالك، وهو يشتري منك ذلك بالجنة. هو المشتري وهو الضامن، يعني في هذه الصفقة هو المشتري وهو الضامن، هو المشتري وهو الكفيل. فإذا كان الله عز وجل هو المشتري وهو الكفيل، فيبقى ما وعد به سيبذل لك لا محالة، لأنه هو المشتري وهو الكفيل وهو الضامن. عبارة عن تحقيق هذا الموعود. الموعود ما هو الموعود؟ إما الجنة وإما الغنيمة، إما الجنة وإما الغنيمة. عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله الذي هو الجنة أو الغنيمة. فإن لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي وعد بإيه؟ بأن يبذل لك ذلك، وهو كفيل به، وهو كفيل به. ومعنى كفيل به أنه هو الذي يتحمله. فإن الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن، مؤكدان لما يضمن ويتكفل به. كأنني أقول لك إن أخل زيد بدينه فأنا أتكفل لك بهذا الدين، وأنا الذي سأبذله لك. فإن الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن، وهو في مثالنا الدين، ويتكفل به اللي هو الدين، ماشي. طيب وفي الحديث الكريم فإن الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به الذي هو الجنة أو الغنيمة. إن توفاه الله فالموعود به الذي تكفل الله به هو الجنة، وإن رجع سالما رجع مع أجر وإد وغنيمة. وتحقيق ذلك من لوازمهما، وتحقيق ذلك أن يبذل الله عز وجل لك الجنة إذا توفاك، من لوازم الضمان ومن لوازم الكفالة. الله عز وجل هو تكفل لك بالجنة، فتحقيق ذلك من لوازم هذه الكفالة. الله عز وجل ضمن لك الجنة، فمن لوازم هذا الضمان أن تبذل لك الجنة. وتحقيق ذلك وهو بذل الجنة للمجاهد الذي توفاه الله من لوازم الضمان ومن لوازم الكفالة. كده اتضح الأمر؟ ماشي. يبقى هو جل وعلا المشتري وهو الضامن وهو الكفيل. وقوله تصوير المسألة في الفقه، تصوير المسألة في الفقه، أنا إذا طلبت منك مالا فأنت تطلب شيئا، تطلب الضمان، فالضمان هو أن أعطيك شيئا عينا، أقول اجعل هذه العين عندك، إن رددت إليك دينك في الوقت المحدد ترد علي هذه العين، وإن لم أرد عليك دينك فأنت تستطيع أن تستوفي دينك من هذه الإيه؟ العين. فهذا الضمان يعني إيه؟ هذا الضمان يعني يجعلك تستوثق من حقك. طيب في باب الكفالة، أنا اخترت منك مالا فأنت تقول ائتني بشخص إن عجزت أنت عن سداد دينك هو يتكفل بإيه؟ بأدائه. فعلى كل الذي أخرج المال وأقرضك المال ضمن حقه بطريقة الضمان أو بطريقة الكفالة. فالله عز وجل هو المشتري، هو الذي سيبذل لك السلعة التي هي الجنة، وهو الضامن لذلك وهو الكفيل بذلك. وقوله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به، دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته. يبقى ليس كل من يقتل في الحرب يستحق هذا الثواب، بل لابد من شرط وهو تصحيح النية، إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية، فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر، لا يخرجه إلا جهاد، لا يخرجه إلا جهاد، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان به وتصديق برسل، يعني ليس له مقصود إلا ذلك. سكر بالنفي والاستثناء المقتضي للحصر، المقتضي للحصر في أن هذا الثواب لا يكون إلا لمن خرج لهذا الغرض لا لغيره. وقوله فهو علي ضامن، هذه المسألة تحتاج إلى نظر. فهو دي تعود على من؟ خارج. على المجاهد الذي خرج. فهو علي على من؟ على الله. فهو علي ضامن، الضامن هو الذي يبذل الضمان، ماشي؟ طب هذا الذي خرج في سبيل الله لا يبذل شيئا، لا يبذل له، واضح؟ فهو علي الضامن هو الله، لكن هذا الذي خرج مضمون له، يبقى فهو علي ضامن أي مضمون له، لأن الضامن هو الله وهذا المجاهد مضمون له. قيل إن فاعلا ها هنا بمعنى مفعول، يبقى فهو علي ضامن أي مضمون له، كما قيل في ماء دافق أي مدفوق، ماشي؟ وعيشة راضية أي مرضية، أي مدفوق ومرضية، على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك. بعض العلماء قال دافق بمعنى دافق بمعنى اسم الفاعل، وراضية أيضا بمعنى اسم الفاعل، ويذكر لذلك وجها. يبقى من العلماء في دافق وراضية جعل فاعلا بمعنى فاعل، وأظهر لذلك معنى، والبعض جعل دافق بمعنى مدفوق وراضية بمعنى مرضية. طيب على هذا الوجه يبقى فهو علي مضمون له أن أدخله الجنة، الجنة فهو علي مضمون له الجنة، كده واضح؟ طيب ولا يخفى عليك اللي في تقديم وتأخير، فهو مضمون علي له، فهو أي هذا الشخص مضمون علي له أن أدخله الجنة، المعنى كده واضح، فهو مضمون علي له أن أدخله الجنة. وقد يقال إن ضامنا بمعنى ذا ضمان، أحيانا في اللغة العربية تأتي صيغة فاعل بمعنى بمعنى النسب، يعني أقول زيد لابن أي صاحب لبن، زيد تامر أي صاحب تمر، يبقى تامر ولابن بمعنى صاحب تمر وصاحب لبن. فهو علي ضامن أي فهو علي، وقد يقال إن ضامنا بمعنى ذا ضمان، ذا ضمان كلاب وتامر، ويكون الضمان ليس منه وإنما نسب إليه لتعلقه به، والعرب تضيف بأدنى مناسبة. عندما تدخل في باب النسب يقول لك للنسب صيغتان، صيغة قياسية وصيغة غير قياسية. الصيغة القياسية اللي هي أن نأتي بياء مشددة في آخر الكلمة، مثلا نقول مثلا مالك نقول مالكي، أبو حنيفة نقول حنفي، ماشي، شافعي يكون شافعي، هكذا يعني. وهو صيغة أخرى اللي هي صيغة ماذا؟ صيغة فاعل، فاعل كثابر ولابن، بمعنى صاحب لبن وصاحب تمر. طيب نريد أن نفهم الحديث في ضوء هذا الوجه. فهو علي ضامن، فهو علي ذو ضمان، ذو ضمان، ذو ضمان يعني صاحب ضمان. من هو صاحب الضمان على الحقيقة؟ الله هو الذي هو الله هو الضامن، فذو الضمان هو الله تبارك وتعالى. فهو علي ذو ضمان، ويكون الضمان ليس منه وإنما هو من الله. فهو أي هذا المجاهد ذو ضمان، وليس الضمان منه على الحقيقة، إنما الضمان، إنما صاحب الضمان على الحقيقة هو الله، والضمان ليس منه وإنما هو من الله. وإنما نسب الضمان إلى المجاهد لتعلقه به، لتعلقه به، لأنه المبذول له الضمان، لأنه المبذول له الضمان. والعرب تضيف بأدنى ملابسة، ملابسة بأدنى تعلق. يبقى الضمان أضيف، أضيف لمن؟ لمن ليس منه الضمان. وإنما طيب أضيف لمن ليس منه الضمان، لماذا أضيف؟ لأنه يتعلق به الضمان، تمام كده. وهذا الذي يسمى يعني الأول والثاني كلاهما يسمى عند اللغوي عند البلاغيين بالمجاز العقلي، المجاز العقلي. وتعريف المجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. أنت أسلبت وأسلبت الضمانة، الأصل أن تسند الشيء لفاعله، صح كده؟ الأصل أن تسند الشيء لفاعله، وأنت أسلبت الشيء لغير فاعله. لماذا؟ قال لي لأنه يتعلق به من وجه. هذا الشخص هو الذي يقع له الضمان، يقع له لكن لا يقع منه. فهمنا هذا الكلام؟ طيب على كل، الوجه الأول هو وجه من يسمى بالمجاز العقلي، والثاني أيضا يسمى بالمجاز العقلي. وتعريف المجاز العقلي إسناد الشيء لغير من هو له، إسناد الشيء لغير من هو له، أو إسناد الشيء لغير فاعله. وقوله أرجعه، فهو علي ضامن أن أرجعه، أن لي مفتوح الهمزة مكسور الجيم من رجع ثلاثيا متعديا. قال الشيخ ولازمه ومتعديه واحد. يبقى الشيخ عايز يقول إن فعل الفعل رجع يأتي لازما ويأتي متعديا. أقول رجعت إلى أهلي، فأستعمله إيه؟ لازما. طيب والذي معنا في الحديث فهو علي، فهو علي ضامن، أو أرجعه. أين الفعل هنا؟ أرجعه أنا، تقدير مستتر، تقديره أنا، والهاء هنا مفعول به، فاستعمله إيه؟ متعديا. استعمله متعديا. طيب ومن المتعدي أيضا قول الله تعالى فإن رجعك الله، الكاف هنا في موضع المفعول به، فإن رجعك الله. يبقى هذا الفعل رجع بصيغته هذه رجع الثلاثي، يستعمل لازما ويستعمل متعديا. ومن استعماله متعديا فإن رجعك الله، ومن استعماله متعديا أن أرجعه إلى أهله، أن أرجعه إلى أهله. طيب إلى هنا الكلام مفهوم. قيل إن هذا الحديث، وقيل هذه للتضعيف، معارض للحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم فتغنموا وتسلموا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم. وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم لهم أجرهم. نفهم هذا الحديث. نقول ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، تغنم تأخذ أموال الغنيمة وتسلم، لا يصاب منهم أحد، ماشي، لا يصابون في مال ولا في نفس، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم. يبقى معنى ذلك أنهم الأجر الأخروي يأخذون منه فقط ثلث، وتقوم الغنيمة مقام الثلثين. طب وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب، تخفق يعني لا تغنم، تخفق يعني إيه؟ لا تغنم، أو تصاب في نفوسهم أو أموالهم إلا تم لهم أجرهم. والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئا. ذكر القاضي، القاضي عياض، معنى ما ذكرنا من المعارضة عن غير واحد، ماشي. طب الحديث الذي معنا ما الذي فيه؟ فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، هذا إذا توفاه الله، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما ناله من أجر أو غنيمة. كأنه يقول إن توفاه الله أدخله الجنة، هذا الإشكال فيه. طب إن رجع إلى مسكنه، إما أن يرجع سالما غانما وإما أن يرجع غير غانم. فإن رجع غير غانم رجع مع نائلا ما نال من أجر، يبقى إن رجع غير غانم يبقى له أجر أخروي، أو رجع غانما يبقى أو غنيمة. ما وجه الكلام؟ أو هنا لأحد الشيئين، صح، أو هنا لأحد الشيئين. ويبقى الحاصل عندي أن المجاهد ثلاثة أقسام. هذا الحديث يدل على أن المجاهد ثلاثة أقسام. قسم يموت في أرض المعركة فهو الذي قال فيه النبي فهو عليه ضامن أن يدخله الجنة في الحديث القدسي يعني. طيب، أو أن يرجع سالما غانما فهذا يستحق الغنيمة، وآخر يرجع لأهله غير غانم فهذا يستحق الأجر. كده واضح؟ ننسي بس على هذا الاتجاه الأول. المعارضة لا يتجعلنا أو بمعنى مع، ما لا، احنا نترك الحديث الآن على أو بمعنى أو، لأن هو الآن هو بمعرض ذكر الإشكال وذكر المعارضة. يقول هذا الحديث معارض لهذا الحديث. ما وجه المعارضة؟ هذا الحديث دل على أن من رجع سالما غانما لا أجر له في الآخرة، وهو قد أخذ أجره من الغنيمة. مش قلت لك المشاهد ثلاثة؟ من توفاه الله له الجنة، ومن رجع سالما غانما فهذا له الغنيمة وليس له من الأجر الأخرى شيء. طب ومن رجع بدون غنيمة فهذا له أجر أخروي. طيب، يبقى هذا الحديث دل على أن من رجع سالما غانما أنه لا أجر له في الآخرة، وهذا الحديث اللي هو يقول إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، معنى ذلك أنه يحصل لهم أجر أخروي مع الغنيمة. هذا الذي ذكره القاضي عياض وقال أن هذا توجد فيه معارضة. طيب أنا أسأل سؤال بردك مرة أخرى، ما وجه المعارضة؟ حديث ما من غازية أو سرية تغزو، هذا نسميه حديث عبد الله بن عمرو. هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو فيه أن الذي يسلم ويغنم يستحق شيئا من الأجر الأخروي ولا لا يستحق؟ يستحق ثلث الأجر، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم فيبقى لهم إيه؟ ثلث هو أجر أخروي. والحديث الذي معنا نسميه حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه أن من رجع سالما غانما ليس له شيء من الأجر الأخروي. فهذا هو وجه الإيه؟ وجه المعارضة. هذا هو وجه الإيه؟ المعارضة. الحديث ذكر شيئين الذي رجع إما له أجر إما غنيمة. إما أجر إما غنيمة. نعم. الحديث الثاني جمع بين الأجر والغنيمة. تمام. الحديث الثاني أنه إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، أخذ الغنيمة تمثل الثلثين وله ثلث يمثل الأجر الأخروي. جمع بين الشيئين. وهنا ليس لمن غنم إلا الغنيمة وليس له من الأجر شيء. هذا الذي يعني ذكره القاضي عياض على أنه معارضة، أن بين الحديثين معارضة. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو يعارض حديث أبا هريرة. الشيخ رحمه الله لا يعجبه هذا الكلام، فعبر عن هذا عن الذي ذكره من المعارضة بقوله قيل. وقال وقد ذكر القاضي عياض معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد، وعندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته، ويبعد جدا أن يقال بتعارضهما. أن يقال بإيه؟ بتعارضهما. يبقى الشيخ يرى إيه؟ يرى أنه ليس بين حديث عبد الله بن عمرو وبين حديث أبي هريرة معارضة. ماشي؟ وسأذكر الشيخ في آخر الحديث وجه الموافقة للمعارضة. ممكن أعجله الآن وعندما يأتي ذكره نذكره. هو يقول فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر، فقط إذا رجع بدون غنيمة أو غنيمة مع أجر. تقدير الكلام أو غنيمة مع أجر لمن رجع بالغنيمة. وحذف الأجر من الثاني لذكره في الأول. كده واضح؟ طب إن رجع سالما غانما، إن رجع بدون غنيمة نائلا ما نال من أجر، يبقى له الأجر الأخروي. طب وإن رجع بالغنيمة نائلا ما نال من غنيمة مع أجر، وحذف الأجر من الثاني لذكره في الإيه؟ في الأول. كده واضح؟ يبقى الذي رجع مع رجع بغنيمة استحق أجرا من جهة الغنيمة ومن جهة الأجر الإيه؟ الأخروي. وهو بهذا المعنى يتفق مع حديث عبد الله بن عمرو. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وعندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته. الشيخ يقول نعم كلاهما مشكل. في فرق بين المعارضة وبين الإشكال. يقول إذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة بمفرده ففيه إشكال، ماشي، وإذا نظرنا إلى حديث عبد الله بن عمرو بمفرده ففيه إشكال. طيب أما ذلك الحديث، ويعني حديث عبد الله بن عمرو، فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة، هذا هو محل الإشكال. أخذ الغنيمة، لماذا ينقص الأجر؟ يعني الجهاد وجد والإخلاص وجد والنيل من العدو ونكاية العدو حصلت، ماشي، يعني هذه الغنيمة أنا مأمور بأخذها أيضا، يعني إن وجدت الغنيمة أنا مأمور بأخذها، فلماذا تكون الغنيمة منقصة لأجر الجهاد؟ هذا هو محل الإيه؟ محل الإشكال. طب وأما هذا حديث أبي هريرة فلأن أو تقتضي أحد الشيئين لا مجموع الشيئين، فأنت إما تحصل على الأجر فقط وإما تحصل على الغنيمة فقط. تحصل على الأجر فقط إذا لم تكن هناك غنيمة، وتحصل على الغنيمة فقط إذا كان ثمة غنيمة. فلكن لا يحصل لك مجموع الأمرين اللي هو الغنيمة والإيه والأجر. لماذا؟ لأن أو تقتضي أحد الشيئين، فيقتضي إما حصول الأجر وهذا لمن رجع بلا غنيمة، أو حصول الغنيمة لمن رجع بالإيه بالغنيمة. طيب محل الإشكال أين؟ أين محل الإشكال؟ الذي رجع بالغنيمة فقط، الذي رجع بالغنيمة واستحق الغنيمة، لماذا لا يستحق شيئا من الأجر؟ لماذا لا يستحق شيئا من الأجر وهو خرج مجاهدا معرضا لنفسه، معرضا بنفسه للهلاك، قاصدا إعلاء كلمة الله، ماشي؟ لماذا لا يستحق الأجر؟ هذا هو محل الإشكال. يبقى الإشكال في الحديثين واحد، وهو أنه جعل الغنيمة سببا في نقصان الأجر أو زواله، جعل الغنيمة سببا في نقصان الأجر أو زواله. وقد قالوا لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم غنيمة. يعني هو الشيخ يقول لو كانت الغنيمة منقصة للأجر لكان أجر من جاهد في سبيل الله ولم يستحق شيئا من الغنيمة بعد بدر أفضل من الذين جاهدوا في بدر فقد جاهدوا وغنموا. وهذا حديث يفضل من جاهد ولم يغنم على من جاهد وغنم. يبقى من جاهد وغنم ولم يغنم في الغزوات وفي الحروب التي بعد بدر أفضل من الذين جاهدوا في بدر. وقد ورد أن أفضل المجاهدين هم أهل بدر، كده واضح؟ طيب، ويؤكد هذا، يؤكد هذا ما هو الإشكال؟ أنه جعل أخذ الغنيمة سبب في نقصان الأجر أو زواله. هذا الإشكال يتأكد بماذا؟ تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف فيها. فلو كان أخذ الغنيمة سببا في زوال الأجر أو نقصانه يعني لتوقف فيه النبي مرة أو مرتين أو بعض المرات، ماشي، أو في كل المرات، ولا تحرج أصحابه في مرة أو مرات من أخذ الإيه الغنيمة، لأنه سبب لنقصان أجرهم وهم كانوا أحرص الناس على الأجر الأخروي. هذا يؤكد لك معنى الإيه الإشكال. وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب، ماشي. ممكن نقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.